بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا الحمد لله تعالى من بيان المقدمات التسع، فنعود إلى أول البحث ونقول هكذا: هل مقدمة الواجب واجبة شرعا أم لا؟ هل مقدمة الواجب واجبة أم لا؟ ونقصد بهذا السؤال أن العقل بعد أن يحكم بوجوب المقدمة، لماذا يحكم العقل؟ لأنه يقول: لو لم تأتي بهذه المقدمات لن يحصل الواجب في الخارج، فأنا أحكم إذا وجب شيء وجب كل ما يتوقف عليه وجود الواجب. ولكن السؤال: العقل حكم بوجوب المقدمة، هل يحكم العقل مرة ثانية؟ بعد حكمه بوجوبها، هل يحكم بأن الشارع، بأن حكم الشارع هو هذا أم لا؟ بتعبير آخر، هل يحكم بأن الشارع يلزم عليه أن يحكم بنفس ما حكم به العقل، فتكون المقدمة الواجبة عقلا واجبة أيضا شرعا أم لا؟ هذا أصل السؤال: هل يحكم العقل بوجوب المقدمة شرعا أم لا يحكم؟ هذا أصل السؤال. ذكرنا تسعة أمور، آخرها كان المقدمة العبادية. انتهينا من التسعة. شيخنا، ما الجواب؟ أنت طرحت السؤال في أول مسألة مقدمة الواجب، ثم قلت: ولنشرع في بيان أمور مرتبطة بالمطلب. بيناها، انتهينا، الجواب ما هو؟ يقول: الجواب أجوبة، جواب واحد في المسألة، عشرة أقوال. مقدمة الواجب واجب أو لا، عشرة أقوال في المسألة. القول الأول: أن مقدمة الواجب واجبة مطلقة، سواء كانت مقدمة عقلية أو مقدمة شرعية أو أي نوع من أنواع المقدمات، مقدمة من باب المقدمات المعدة، من باب مقدمات من باب عدم المانع، مقدمات من باب العاد، أي مقدمة من المقدمات واجبة شرعا مطلقة، عقلية كانت أم شرعية أم غير ذلك. عقلا واضح، عقلا ما حد من العلماء يقول لا تجب عقلا، إنما الكلام هل تجب شرعا أو لا. القول الأول: أن مقدمة الواجب واجبة شرعا مطلقة، عقلية كانت أو شرعية أو غير ذلك. القول الثاني، وهو مختار المصنف: عدم وجوبها شرعا مطلقا، عقلية كانت شرعية كانت. شيخنا، راح يلزم محذور على هذا الكلام. شنو المحذور؟ راح يلزم محذور: بعض المقدمات الشارع أوجبها، كالطهارات الثلاث، الشارع بلسانه أوجب الوضوء، أوجب التيمم، لا صلاة إلا بطهور إلى آخره، فكيف تقول المقدمة غير واجبة مطلقة حتى لو كانت شرعية؟ يقول: انتظر، يأتي الجواب إن شاء الله، يأتي الجواب. هذا القول الثالث. القول الأول وجوبها مطلقة، القول الثاني عدمه مطلقا، القول الثالث التفصيل. التفصيل بين أمرين، بين أن تكون المقدمة سبب لحصول الواجب، وبين أن تكون شرط لحصول الواجب، أو لا، بين أن تكون سبب وبين أن تكون غير السبب، غير السبب. ما الفرق بينهما؟ نقول هكذا: المقدمة السببية هي ما يلزم من وجودها وجود المسبب، ومن عدمها عدم المسبب. أكو تلازم بين وجودها ووجوده، وعدمها وعدمه. المقدمة السببية ما يلزم من وجودها وجود المسبب، ومن عدمها عدم المسبب. أما الشرط فما يلزم من عدمه عدمها، عفوا، ما يلزم من عدمها عدم الواجب. أما لا يلزم من وجود المقدمة وجود الواجب. أكو تفكيك بين الأمرين. الشرط ما يلزم من عدمه عدم الشرط، ما يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. أو ما شئت تعبر، المعنى واضح يعني. المعنى التعبير مختلف، المعنى واضح. الشرط إن قلت المقدمة الشرطية نقول هكذا: ما يلزم من عدمها، المقدمة الشرطية، عدم الواجب. إن قلت لا الشرط نقول: ما يلزم من عدمه، من عدم الشرط، عدم الواجب. نعم، لكن كملوا التعريف: ولا يلزم من وجود الشرط وجود الواجب، بل قد يوجد الشرط ولا يوجد الواجب. من وجودها وجوده ما يلزم هذا. مثال للمقدمة السببية: العقد، عقد الشرعي، صيغة العقد زوجت وقبلت، العقد سبب تام، العقد سبب تام لحصول المسبب، لحصول الزوجية. نعم، هذا العقد، صيغة العقد سبب تام. لماذا؟ سبب تام لحصول الزوجية وهي المسبب المشروع أو المعرفة المسبب. العقد سبب لحصول المسبب، واضح؟ أما الشرط مثال الشرط هكذا. تفضل. طبعا أكو كلام سؤال أو شيء مثله أحسنت. الوضوء شرط لحصول الصلاة، طبقوا التعريف على الوضوء، طبقوا تعريف الشرط على الوضوء. إذا لم يكن وضوء، لكن هل ضروري إذا كان وضوء تكون الصلاة؟ لا. واضح الفرق؟ وبتعبير آخر: السبب علة تامة، والشرط جزء العلة. يصير واضح؟ شكرا شيخ أحمد. لا، التعريف الآخر نفس التعريف يعني. السبب علة تامة لحصول مسببه، أما الشرط جزء العلة لحصول المعلول إلى آخره. خب، عرفنا التفصيل. نعود إلى القول الثالث. يقول: إذا كانت المقدمة من باب السبب فتجب شرعا، وإن كانت المقدمة من باب الشرط فلا تجب شرعا. لماذا؟ يقول: لأن الواجب النفسي، قلنا سابقا، مركب من أجزاء. تذكروا احنا ما قسمنا المقدمة داخلية وخارجية، لأن الصلاة مركب من أجزاء، من أجزاء، الركوع جزء، التكبير إلى آخره. نقول الشرط الشرعي كالجزء الداخلي، فإن الجزء الداخلي مأمور به بالأمر النفسي، لكن الأجزاء مأمور بها ضمنا، في الضمن مأمور. المولى يقول تجب الصلاة، ونحن نعلم أن الصلاة مركب من أجزاء، لا تحصل صلاة كاملة إلا بحصول أجزائها، فما كدا المولى يقول تجب الصلاة ويجب الركوع ويأمر بجزء، لا، الأمر بالكل أمر بالجزء. يقول صاحب القول الشرط الشرعي كالجزء الداخلي مأمور به بالأمر النفسي، لذا لا يجب شرعا أن يؤمر بالأمر الغيري. القول الرابع بالعكس تماما، القول الرابع بالعكس تماما، يقول إذا كانت المقدمة من قبيل الشرط فتجب، من قبيل غير الشرط فلا تجب. ليش؟ حتما لها، لها أكيد أقوال لها. إن كان القول الرابع إن كانت من قبيل الشرط، إن كانت المقدمة شرط فتجب بالوجوب الشرعي، إن كانت غير شرط سبب معد عادي إلى آخره فلا تجب شرعا بالوجوب الغيري. عكس ثلاثة مرة تقرأ الأقوال. قال النتيجة مسألة مقدمة الواجب والأقوال فيها بعد تقديم تلك التمهيدات التسعة، بعد تقديم تلك التمهيدات التسعة نرجع إلى أصل المسألة. شنو الأصل؟ وهو البحث، هذا أصل المسألة، عن وجوب مقدمة الواجب، هل هي واجب أو لا، الذي قلنا أنه آخر ما يشغل بال الأصوليين، آخر ما يهتم به الأصولي مقدمة الواجب واجب أو لا. وقد عرفت في مدخل المسألة موضع البحث فيها ببيان تحرير النزاع، وهو كما قلنا سابقا النزاع أين في هذه المسألة؟ الملازمة، هل هناك تلازم بين حكم العقل بالوجوب العقلي وحكمه بالوجوب الشرعي أم لا؟ الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، إذ قلنا إن العقل أو أن العقل يحكم، إذ قلنا إن العقل يحكم بوجوب مقدمة الواجب، العقل يحكم بهذا، هذا مسلم به، أي أنه العقل يحكم يعني يؤمر، يقول لا، قلنا لك سابقا حكم العقل يعني إدراكه، هذا البحث مفروغ من ما بيناه سابقا، حكم العقل إدراك، العقل لا بعث له ولا أمر، يدرك. قال أي أنه يدرك لزوم المقدمة، ولكن وقع البحث في أنه هل يحكم العقل أيضا، مرة ثانية بعد حكمه الأول، هل يحكم العقل أيضا بأن المقدمة واجبة أيضا عند من أمر بما يتوقف عليها، يعني عند من أمر بالواجب النفسي، بتعبير آخر من أمر بالصلاة هل يأمر بالوضوء أم لا؟ عند المولى الشارع يعني، هل يحكم العقل بأن المولى إذا أمر بالصلاة يأمر بالمقدمات أيضا أم لا؟ الجواب لقد تكثرت الأقوال جدا في هذه المسألة على مرور الزمن، نذكر أهم الأقوال، وإلا الأقوال أكثر من هذه، احنا نقول اكثر اهم الاقوال ونذكر ما هو الحق منها، وهي القول الاول، القول بوجوبها مطلقا بينا، القول الثاني وهو قول المصنف، القول بعدم وجوبها مطلقا وهو الحق وسياتي دليله في اخر المطلب، القول الثالث التفصيل بين السبب، لعلي انا اشتبهت عفوا، صحيح يبدل الرابع والثاني، اشتبهت، ثالث الرابع التفصيل بين السبب، إن كانت المقدمة سبب فلا تجب، إن كانت جزءا أو لا. الشرح اللي بيناه خلوه للرابع، بدلوا فقط الأرقام، الأرقام بدلوها فقط، التفصيل بين السبب فلا يجب شرعا. لا هو نفسه بدلوا الأرقام فقط، الشرح خلوه للرابع ودخلوا للسر، نفس المشكلة يعني، نفس البيان. التفصيل بين السبب يعني إن كانت المقدمة سبب فلا تجب، وبين غيره كالشرط وعدم المانع والمعد فيجب. أنا أبين لك أمثلة، الشرط بينا مثاله، الشرط بينا مثاله، عدم المانع شنو مثاله؟ قد تكون المقدمة من باب عدم المانع، مثلا إزالة النجاسة، إزالة النجاسة مقدمتها ترك الصلاة، ترك الصلاة، فترك الصلاة من باب المانع، يصير واضح؟ عفوا، ترك الصلاة من باب عدم المانع، فعل الصلاة مانع، فعل الصلاة مانع عن ماذا؟ عن إزالة نجاسة من المسجد، ترك الصلاة من باب رفع المانع، عدم المانع. المثال واضح يصير؟ سنة ذي العابدين مو واضح. قد تكون المقدمة أحيانا من باب عدم المانع، يعني الصلاة مانع من الإزالة، الشارع يقول أزل النجاسة، أنا أصلي، فالصلاة مانع من الإزالة، إذن حتى أزيل لابد أن أرفع المانع، صحيح؟ المانع من الإزالة ما هو؟ الصلاة، سأترك الصلاة، فترك الصلاة من باب عدم المانع للإزالة. سيدنا يعني ترك الصلاة مقدمة، صحيح سيدنا؟ ترك الصلاة مقدمة للإزالة، فترك الصلاة من باب رافع أو نقول من باب عدم المانع للإزالة. المعد يعني شنو؟ شنو معنى المقدمة المعدة؟ قالوا المقدمة تعرفها، المقدمة المعدة هي المقدمة المركبة من أجزاء، المعدة المقدمة المركبة من أجزاء، كل جزء يعني الجزء اللاحق، عفوا الجزء اللاحق لا يتحقق إلا بعد فناء الجزء السابق. نعم، لا يحصل اللاحق منها إلا بعد فناء السابق. مثالها الخطوات للحج، المسير إلى الحج. سيدنا الخطوة الثانية تتحقق متى؟ بعد فناء الأولى، والثالثة بعد فناء، وهكذا. هذا من باب المعد، المسير للحج الخطوات تسمى مقدمات معدة. أو بالسيارة أو بالطيارة، ما يتحقق الكون في الجزء اللاحق إلا بعد فناء الكون في الجزء السابق. واضح بعد؟ واضح يصير؟ فهذه المقدمة. شوف المصنف شو يقول، قال التفصيل بين السبب فلا يجب، وبين غيره، غير السبب مثل ماذا؟ كالشرط واحد، مثال الشرط واضح، الوضوء، وعدم المانع اثنين، واضح بعد مثال المانع، والمعد، مقدمات المعدة سيجب. الرابع بالعكس، إذا كانت المقدمة سببية فتجب وغيرها لا يجب. الأمثلة نفس الأمثلة، القول نفس القول فيها. قال الرابع التفصيل بين السبب وغير السبب، ولكن بالعكس، أي يجب السبب دون الشرط دون عدم المانع دون المعد. القول الخامس التفصيل بين الشرط الشرعي، إذا كانت المقدمة شرط شرعي فلا يجب بالوجوب الغيري. ليش؟ بينا في أثناء الكلام، لأن الشرط الشرعي كالجزء الداخلي مأمور به بالأمر النفسي. قال باعتبار أنه يعني الجزء المقدم الشرط واجب بالوجوب النفسي. عجيب، ليش؟ مو الشرط خارجي، يقول لا حاله حال الجزء، يقول نظير جزء الواجب، شلون الركوع مأمور به بالأمر النفسي بالأمر الضمني، كذلك أيضا الشرط الشرعي وبين غيره كالمعد كعدم المانع كالسبب. يقول فيجب بالوجوب الغيري وهو القول المعروف عن شيخنا المحقق النائيني رحمه الله. واضح القول؟ القول الخامس واضح سيدنا القزويني؟ واضح القول الخامس شيخنا من الناس السابق شيخنا الزيد الأعيدة. المسأل الخامس يقول إذا كانت المقدمة شرطا فلا تجب بالوجوب الغيري. ليش؟ لأن الشرط مأمور به بالأمر الضمن النفسي. إذ يقول الشرط كالجزء، كما أن الأمر بالصلاة أمر بالركوع، الأمر بالصلاة أمر بالوضوء أيضا، فإذا كان من هذا القبيل فالأمر النفسي يكفي فيه، ما كدوا على الأمر الثاني. وإلا لو اجتمع لو كان هناك أمران نفسي وغيري يلزم محذور، محذور اجتماع، محذور اجتماع المثل، اجتماع وجوبين على واجب واحد. ونحن نعرف أن الأحكام متضادة الأحكام. قال السادس بالعكس أيضا التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره، لكن بالعكس إذا كانت المقدمة شرط شرعي فتجب، إذا لا لا، ولكن بالعكس أي يجب الشرط الشرعي بالوجوب المقدم دون غيره. شيخنا الشيخ أحمد المطلب واضح. السابع التفصيل بين المقدمة الموصلة وغيرها. كلامك لك وجوب الغير المقدمات كلها وجوب، وجوب غيري بعد وجوب بالتبع يعني أمر خاص. نعم نعم هل تحتاج إلى أمر أو لا؟ هذا أصل البحثين. هالأقوال مبنية على هذا السؤال، تحتاج أو لا. التفصيل هذا قول. القول السابع التفصيل بين المقدمة الموصلة وغير الموصلة. يقول هذا صعب هذا القول، أنا أفصل لكن لا كالتفصيلات السابقة، أنا في التفصيل الآخر. يقول إن جئت بالمقدمة توضأت لا سرت إلى الحج تركت الصلاة يعني الإزالة. يقول إن توضأت يعني إن فعلت المقدمة وتوصلت بها إلى الواجب فهي واجبة شرعا، يعني قد أتوضأ ولا أصلي فهي مقدمة مقدمة موصلة بموصلة صحيح. فإن أوصلتني المقدمة إلى الواجب وفعلت الواجب بها تصبح المقدمة هذه واجبة شرعا، اسمها موصلة فواجبة شرعا. إلا إذا لا ما أوصلتني وإن فعلتها إذا ما لا لا تكون واجبة. هذا مثال واضح. مثلا سرت إلى الحج، حملت نفسي من هنا إلى الحج، إن وصلت إلى مكة بعد وصولي ذهبت إلى الحج تكون هذه المقدمة واجبة شرعا. إذا لا رحت العام ما رحت للحج لا تسمى مقدمة موصلة فلا تجب شرعا. واضح يصير؟ فكل مقدمة أوصلتني إلى فعل الواجب فهي واجبة، وكل مقدمة وإن فعلتها ولم توصلني إلى الواجب فليست بواجبة. هذا القول واضح؟ قد أتوضأ لكن لا أصلي مو واجبة، قد أسير ولا أحج فمو واجبة. قال التفصيل بين المقدمة الموصلة، شنو معنى الموصلة؟ أي التي يترتب عليها يعني على حصولها الواجب النفسي إذا فتجب، واضح بعرف القول. وبين المقدمة غير الموصلة فلا تجب لأنها لم توصل المكلف إلى الواجب، وهذا هو القول المعروف لصاحب الفصول عليه الرحمة. ما أدري واضح القول؟ واضح؟ كما زي العابدين. القول الثاني التفصيل أيضا، لكن لا التفصيل بشكل آخر. يقول مو إذا أوصلت، لا لا، يقول حتى إذا أوصلت ولم أقصد التوصل بها من الأول لا تسمى مسلمة. فالملاك عندي فالأني، الملاك عندي قصد الوصول بها مو فقط الوصول. فيقول أنا أخص من صاحب الفصول، صادح بعد. صاحب الفصول يقول قصدت أو لم أقصد، متى أوصلتني أصبحت واجب. هذا يقول لا، إن قصدت التوصل بها فهي واجبة، إذا ما أقصد حتى لو أوصلتني لا تكون واجبة. يعني أتوضأ لكن لا بقصد الصلاة، أسير للحج لا بقصد الحج، ما تسمى مقدمة، مو واجبة هذه. ليش؟ لأن المقدمة الواجبة مضافا إلى أنها توصلني أن أقصد التوصل بها، فإذا لم أقصد التوصل بها لا تكون واجبة. بالي حتى لو وصلت، يمكن ساهي يكون كالحطاب أحيانا، كالحطاب، كالحمال، كالسائق يسوق طريقه هذا، سبحان الله وقع في مكة المكرمة. يقول هاي المقدمة تسمى موسى لا تجيب إلى واضح القول؟ أتخذ كلام آخر يصير. شوف القول شيبها، طبعا قول الشيخ الأنصاري قال التفصيل بينما قصد به التوصل، بينما قصد من المقدمات فيقع على صفة الوجوب، وبينما لم يقصد به ذلك يعني التوصل فلا يقع واجبا. وهذا القول المنسوب للشيخ الأنصاري عليه الرحمة، توصل بالمقدمة، هذا قول للشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري عليه الرحمة. التاسع تفصيل المعالم، صاحب المعالم يقول التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم الذي أشار إليه وين؟ في مسألة الضد. هناك أشار إلى هذا، أنا أقول صاحب المعالم، أقول لا مو إذا قصد، إذا لا إذا أراد الوصول، إذا أراد الوصول بهذه المقدمات إلى الواجب تكون واجبة، إذا لا لا تكون واجبة. الإرادة، الإرادة فقط، إرادة والقصد، نية والإرادة فقط. لعل يعني لا فرق واضح قوي بين هذا الأمر، يمكن قد يكون في مسألة الألفاظ. اقرأوا التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم الذي أشار إليه في مسألة الضد، وهو اشتراط وجوب المعفوان. أنا اشتبهت، لا ليس اشتباه. يقول حتى يصير التفريق واضح، يقول إذا أراد بالمقدمة الإتيان بالواجب، يعني أتوضأ لأني أريد الصلاة، أثير الحج، أثير الحج لأني أريد الحج، في الإرادة لكن مو إرادة المقدمة، لا الواجب. هذا الفرق بينهما. في قول الشيخ الأنصاري أقصد بها، إهنا لا يريد الواجب، إرادة الواجب. شوف القول التاسع التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم، وهو اشتراط وجوب المقدمة بإرادة ذيها، فلا تكون المقدمة واجبة على تقدير عدم إرادته. القول العاشر، القول العاشر، نعم بقصد التوصل إلى الصلاة لكن قد لا أريد الصلاة. هنا يقول لا، أتوضأ وأنا أريد الواجب، أريد الصلاة، أسير وأنا أريد الحج. إذا صاحب المعالم يقول بهذه النية أنا أقول المقدمة واجب، إذا ما كنت حامل نية الإرادة للواجب لا تكون واجبة، وإن أوصلت وإن قصدتها أيضا. لا تكون واجبا. لا انا في القول التاسع اقصد المقدمه، اقصد الوصول بها. القول العاشر يقول لا تقصد المقدمه اقصد بها، يعني لتنوي اراده نفس الواجب، لعله قد يكون لا فرق يعني واضح عندنا ان هذه الاقوال. تحبوا خلوا اشوف الدرس القادم يا اخ، روح لكم ان شاء الله. احتمال خلوا الدرس القادم مع الاشياء يمكن اكو فروق. قال العاشر التفصيل بين المقدمه الداخليه اي الجزء يعني الركوع وغير الركوع، فلا تجب، هذا واضح بعد القول، الجزء الداخلي ما يجب الوجوب الغيري، لان مامور به بالامر نفسي بعد ما دي حاجه الى امر اخر، فلا يجب او فلا تجب. وبين المقدمة الخارجية مثلا كالوضوء والساتر والقبلة إلى آخره فيجب، فتجب الأمر بها. وهناك تفصيلات أخرى عند المتقدمين رحمهم الله جميعا لا حاجة إلى ذكرها. إن قلت شيخا أنت اخترت القول الثاني وهو عدم الوجوب صحيح مطلقا، ما الدليل؟ يقول الآن جاء وقت بيان دليلي على عدم وجوب المقدمة مطلقا، وإن كان الدليل في البين بيناه سابقا في الضمن بيّن سابقا، لكن أقول المصنف يقول أنا أقول الشيخ الأصفهاني يقول بهذا القول، صاحب الكفاية يقول بهذا القول أيضا، عدم وجوب مقدمة الواجب مطلقا. لماذا؟ يقول لأن الغرض من الأمر ما هو؟ غرض المولى من الأمر خلق الداعي والباعث عند المكلف صحيح ليتحرك لامتثال الواجب، هذا الغرض، غرضه هذا. المولى يأمر لأن الغرض من الأمر بعث المكلف، تحريك المكلف، خلق الداعي في نفسه للحركة. خب إذا كان هذا الداعي موجود، الداعي إذا كان موجود فلا نحتاج إلى خلق الداعي مرة ثانية، رح يلزم تحصيل حاصل. المولى إنما يقول توضأ، إنما يقول ائت بالمقدمات، إنما يقول افعل كذا لغرض أن يخلق في نفسه الداعي للحركة. فإذا كان هذا الداعي موجود سلفا، من أين موجود؟ من حكم العقل، من حكم العقل. العقل يقول ما دام المولى قد أمر بالصلاة، قد أمر بالحج، قد أمر بالصيام، إذن العقل يقول إذن وأنا أعلم أن الصلاة لا تقع إلا بهذه المقدمات، العقل يقول إذن أنا أقول تجب تلك المقدمات، تجب بمعنى أدرك مو حكم، العقل يقول إذن تجب، يجب كل ما يتوقف عليه حصول هذا الواجب في الخارج. إذن الداعي موجود، فإذا جاء المولى وأمر أمرا آخر أمرا غيريا نسأله لماذا هذا الأمر؟ يقول لأخلق الداعي والباعث عند المكلف، نقول له تحت الحاصل هذا الباعث موجود بحكم العقل، فلا نحتاج إلى أمر جديد. وبتعبير آخر، بتعبير آخر نحن نقول المصنف لولا ينفع حكم العقل بوجوب المقدمة فلن ينفع أمر آخر. يعني الغرض واحد، خلق الداعي، وبحكم العقل ينخلق الداعي. فإذا العقل حكم والداعي وجد ولم ينبعث المكلف، فحتى لو جاء أمر شرعي لن ينبعث. واضح؟ فإذا نحن بين خيارين، إما أن نقول أن حكم العقل الغرض منه خلق الداعي وقد خلق وهذا يكفي، أو نقول بحاجة إلى أمر جديد فنلتزم بلازم باطل وهو محذور اللغوية أو العبثية أو تحصيل الحاصل، كلاهما واحد. تحصيل الحاصل قبيح، قبيح. إيش تحصيل حاصل؟ لأن المولى يأمر بشيء قد حصل، قد حصل بحكم العقل، واضح يصير؟ فيلزم تحصيل الحاصل. وهذا لا يعني. إن قلت، إن قلت شيخنا رحمك الله إذا كان تحصيل حاصل فكيف نرى أن المولى في بعض الأحيان يأمر ببعض المقدمات، يأمر بها بالأمر الشرعي، بالأمر الشرعي يأمر لا صلاة إلا بطهور، كيف تقول؟ يقولها هذه لابد من التصرف فيها. ماذا نقول؟ نحملها هذه الأوامر المولوية بالمقدمات نحملها على الإرشادية، إرشاد إرشاد إرشاد، أو لا، أو نقول المولى يريد من هذه المقدمات أن يبين أن الصلاة موقوفة على هذه الأمور ولا يريد أن يأمر بها، يريد يبين أن الواجب شرطه هذا، يريد يبين شروط الواجب، الوضوء شرط، الساتر شرط، الى آخره. فما في الواقع ما يأمر، يبين. إما نقول هي إرشاد أو نحملها على بيان الشرطية، من باب قولي هكذا، قولي لا أبرح المكان مثلا إلا إذا زالت، أو لا إلا إذا أذن المؤذن أو زالت الشمس. أنا هنا أريد أن أبين يعني شرط وجودي هنا، لكن إذا الوقت الزوال صار زالت الشمس ولم يؤذن أنا أبقى لو أروح أروح، فأنا مو معلق على أذان، لا، مقصودي زوال الشمس، مقصودي حصول الوقت. من هذا الباب اتضح الدليل للمصنف، إذن مقدمة الواجب واجبة عقلا لا شرعا. قال وقد قلنا أن الحق في المسألة كما عليه جماعة، الحاشية مكتوب سيدنا القزويني من على هذا الرأي، مكتوب تعالى من نعم من المحققين المتأخرين، نعم رحمة الله تعالى نعم يمين هذا الرأي، من المحققين المتأخرين القول الثاني، شنو القول؟ وهو عدم وجوب المقدمة مطلقا، شرعية كانت عقلية كانت أو غير ذلك. والدليل عليه واضح بعدما قلناه من أنه في موارد حكم العقلي بلزوم شيء على وجه يكون حكما داعيا باعثا للمكلف إلى فعل الشيء لا يبقى مجال للأمر المولوي في هذه المسألة من ذلك الباب من جهة العلة. واضح بعد؟ ما دام العقل قد حكم فلا نحتاج إلى أمر آخر يكون علة للبعث. لا، نحكم بأن الصلاة ما دامت وجبت فيجب كل ما توقفت عليه الصلاة، طهور نعرف من الشارع، لكن العقل يقول كل ما توقف عليه فعل الصلاة يجب. هذا حكم كل يقوله العقل، يقول به العقل هذا الحكم. بعض الأمور الشارع بين نحو الشرط يقول الصلاة موقوفة على كذا وكذا وكذا، العقل يقول إذن كلها تجب، ماكو داعي الشرع يقول اذا هي تجب ايضا. بل وذلك لانه اذا كان الامر بذي المقدمه داعيا للمكلف الى الاتيان بالمامور به فان دعوته هذه لا محاله بحكم العقل تحمله، يعني المكلف تدعوه الى الاتيان بكل ما يتوقف عليه المامور به تحصيلا لذلك الواجب، نهوذ الواجب. ومع فرض وجود هذا الداعي، إذا العقل خلق لي هذا الداعي، ومع فرض وجود هذا الداعي في نفس المكلف لا تبقى حاجة إلى داع آخر، إلى داع آخر من قبل المولى، مع علم المولى حسب الفرض بوجود هذا الداعي، لأن الأمر المولوي سواء كان نفسيا أم غيريا إنما يجعله ليش؟ لغرض تحريك المكلف. فإذا المحرك موجود من قبل يكفينا هذا لغرض تحريك المكلف نحو فعل المأمور به، إذ يجعل الداعي في نفسه حيث لا داعي إذا ما أكو داعي. أما إذا أكو داعي، بل يستحيل في هذا الفرض جعل الداعي الثاني يعني الأمر المولوي من المولى، لأنه يكون من باب تحصيل الحاصل. وبعبارة ثانية، إن الأمر بذي المقدمة لو لم يكن كافيا في دعوة المكلف إلى الإتيان بالمقدمة، يعني لو لم يكن حكم العقل كافي، فأي أمر آخر بالمقدمة لا ينفع ولا يكفي للدعوة إليها بما هي مقدمة. ليش؟ لأن الداعي موجود من بعث، فحتى لو وجد داعي ثاني خلاص بعد راح ينبعث المكلف. ومع كفاية الأمر بذي المقدمة لتحريكه إلى المقدمة بحكم العقل وللدعوة إليها، فأية حاجة تبقى إلى الأمر بها من قبل المولى؟ بل لو أمر المولى بل يكون، يعني أمر المولى مع وجود الداعي من قبل يكون أمره عبثا ولغوا، بل يمتنع لأنه تحصيل للحاصل. وعليه فالأوامر الواجبة، إن قلت شيخنا لكن هناك بعض الأوامر الشرعية بالمقدمات بخصوصها وهي مقدمات مواجب نفسي أمر غيري، المصنف يجيب وعليه فالأمر الوارد في بعض المقدمات يجب، فالأوامر يجب حملها على إرشاد، على الإرشاد لا على بيان الشرطية أن الصلاة موقوفة على كذا وكذا، على الإرشاد وعلى بيان شرطية متعلقها للواجب وتوقف الواجب عليها كسائر الأوامر الإرشادية من قبيل أطيع الله في موارد حكم العقل. وعلى هذا يحمل قوله عليه السلام إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة، يعني في الواقع إذا زال الشمس عبارة أخرى عن إذا أذن مؤذن، لأن أكو تلازم بين الأذان وزوال الشمس. قال ومن هذا البيان نحصل على النتيجة الآتية، الخلاصة أنه لا وجوب غيري أصلا، احفظوا الجواب، الخلاصة لا وجوب غيري أصلا، وينحصر الوجوب المولوي بالواجب النفسي فقط بالصلاة، أما مقدمات الصلاة لا، فلا موقع إذن لتقسيم الواجب إلى النفس والغيري. إذن اسمع، فليحدث ذلك من سجل الأبحاث الأصولية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.